بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه الرياض الناظرة الفصل 17 في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الفصل أيها الإخوة وهو الفصل 17 الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، يعني الشيخ بن سعدي رحمه الله في كتابه الرياض الناظرة، والذي عنون له بقوله في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور. هذا الفصل فصل عظيم، وهو فصل كما سيتبين لكم إن شاء الله مليء بالقواعد والأصول في هذين البابين، باب لزوم طريق الحكمة وباب لزوم طريق الرفق في كل الأمور. أيضا هذا الفصل أيها الإخوة فصل عظيم لدخول الحكمة وضرورة استصحاب الرفق في كل الأمور التي يقوم بها العبد، فهاتان الصفتان العظيمتان الكريمتان الحكمة والرفق لا غنى لمسلم فضلا عن طالب علم عنهما، لما لهما من الآثار الطيبة والعواقب الحميدة. في هذا الفصل إخواني دون العلامة بن سعدي حقيقة خبرة سنين مضاها من حياته في سلوك طريق الحكمة والتزام الرفق في دعوته إلى الله، وفي تواصله مع الناس، وفي جلوسه إلى طلاب العلم، وفي اتصاله بالمسؤولين وبولاة الأمر إلى غير ذلك. فالعلامة ابن سعدي رحمة الله كان عالما اجتماعيا كما يقال، له خلطة بالناس وله تواصل معهم وله احتكاك كبير بهم. قد بين رحمه الله في هذا الفصل منزلة الحكمة على سبيل الإجمال، وبين الغرض كما سيأتي هنا من كتابة هذا الفصل، ما هو المقصود منه وما هو الهدف من عقد فصل مستقل لهذا الموضوع، وما هي آثار لزوم الحكمة في كل الأمور ذكر هذا، وما هي مجالات الحكمة أيضا تطرق إلى هذا وذكر جملة نافعة من هذه المجالات، وأن من مجالات الحكمة الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس والتعامل مع العوام، وأن من مجالات لزوم الحكمة النفقة والعلاقات مع الآخرين، وأن من مجالات لزوم الحكمة والرفق سياسة النفس وتربيتها على الخير والطاعة، كيف يكون الإنسان حكيما مع نفسه وكيف يربيها. وختم هذا الفصل بقواعد حقيقة شرعية عظيمة، يعني بمراعاتها يكون المرء بإذن الله حكيما ويرتقي في درجات الحكمة وفي حسن التدبير للأمور وفي حسن تصريفها. ونبه كذلك على بعض العوامل التي بها يصير المرء حكيما بإذن الله عز وجل. هذه خلاصة حقيقة ما يعني أورده المؤلف في هذا الفصل، ونأتي الآن على قراءة ما دونه رحمه الله تعالى. نقرأ كلامه وعلق بما ييسر الله عز وجل وما يتناسب مع يعني الكلام الذي قرره. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة أخواني سيأتي بيانها عند المؤلف، أما الرفق فهو ضد العنف، ضد العنف، والمراد به لين الجانب، واللطف في القول واللطف في العمل، سواء مع النفس أو مع الآخرين. فهذا هو الرفق الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ساق المؤلف رحمه الله عليه هذه الآية، وفيها بيان أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهذا فيه تنبيه على أن الحكمة بيد الله عز وجل، وأنه عز وجل يعطيها من شاء من عباده، وهذا فيه إشارة إلى أن على العبد أن يستشعر قدر هذه النعمة وهي الحكمة. فمن أوتي الحكمة فقد من الله عز وجل عليه بفضل عظيم وأكرمه بنعمة عظيمة، لهذا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولاحظوا أن الله جل وعلا نكر الخير، قال خيرا، ووصف هذا الخير بالكثرة، قال خيرا كثيرا. كل هذا فيه بيان فضل الحكمة. لهذا قال العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية، وأنصح بمراجعة كلامه لأن كلامه عندها طويل، لكن أسوق ما أريد يعني بيانه مما يناسب إيضاح منزلة الحكمة. قال رحمه الله فكمال العبد متوقف على الحكمة، إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية. كل إنسان إخواني فيه قوة علمية وفيه قوة عملية، كيف يكمل هذه القوة العلمية وكيف ينمي هذه القوة العملية؟ بالحكمة. ثم قال فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به، وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشر، وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره، وبدون ذلك لا يمكنه ذلك. وهذه الحكمة كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى. والشريعة كلها حكمة، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ونأخذ من هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن حظ كل امرئ من الحكمة بحسب حظه من العلم بهذه الشريعة والعمل بها. فكلما كان المرء أعلم بشريعة الله وأكثر عملا بها وجدا في تطبيقها كان من الحكمة أقرب، بل هو حكيم، كما أفاد ذلك يعني بعض من علق على هذه الرسالة. نعم. وأثنى على لقمان بالحكمة، ما الدليل؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة، وهذه كقول الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء. نعم. ولما ذكر أصول الشرائع ومهماتها قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. وهذه الآيات التي أشار إليها المؤلف رحمة الله عليه وأنها أصول الشرائع في سورة الإسراء، وهي ما بين أوامر ونواهي، في ختامها قال الله جل وعلا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يقول ابن سعدي في تفسيره عند هذه الآية وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم، فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن تأمل الآيات وجد أنها تحتوي على أصول وعلى قواعد عظيمة في باب القربات، ابتداء من توحيد الله تبارك وتعالى وما يتبع ذلك من بر الوالدين والإحسان إلى الأولاد ونحو ذلك. فما جاء به الرسول من الكتاب والسنة كله حكمة، بل هو أعلى أنواع الحكمة على الإطلاق، لأن الحكمة معرفة الحق والصواب والعمل بذلك، والشريعة تدور على ذلك لا تخرج عنه. نعم، في كتاب الشيخ السعدي رحمة الله عليه تيسير اللطيف المنان، هذه هو خلاصة تفسير الأصل تيسير الكريم الرحمن، له كلام طيب جدا على آية سورة الإسراء، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فارجع إليه. هنا حقيقة في هذا الجزء الذي ذكره ابن السعدي رحمة الله عليه يحسن أن نعنون بعنوان فنقول من أبواب الحكمة أو أعلى معاني الحكمة. أعلى معاني الحكمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ما هي الحكمة؟ الحكمة معرفة الحق والصواب والعمل بذلك، والشريعة كلها صواب وكلها حكمة، فمن قام بالشريعة وعمل بها وجد في تطبيق أحكامها فهو الحكيم. لهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: فمن عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه فهو حكيم. قال: فمن عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه فهو حكيم، والغرض هنا أخص من هذا. نعم، إذن يعني ما تقدم ليس مرادا بالأساس من عقد هذا الفصل، إنما يريد الشيخ معنى آخر هو يعني أخص، وهذه هي الغاية أو الهدف من عقد هذا الفصل. ما هو المعنى أو الغرض الذي يريده العلامة ابن السعدي رحمة الله عليه من عقد هذا الفصل؟ قال: وهو حث الإنسان أن تكون أقواله وأفعاله وتدبيراته تابعة للحكمة، موافقة للصواب، غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة، ولا فيها زيادة عما ينبغي ولا نقص، وأن يكون في كل فرد من أفراد حركاته المذكورة مجتهدا في معرفة نفعه وصلاحه، سالكا أقرب طريق موصل له إلى ذلك. وهذا هو معنى الحكمة التي يردها الشيخ من عقد هذا الفصل، أن تكون أقوال الإنسان وأن تكون أفعاله وأن تكون تدبيراته تابعة للحكمة موافقة للصواب، غير متقدمة على وقتها ولا متأخرة عن وقتها، يعني تقع في الوقت المناسب، تقع في الوقت المناسب، يكون التدبير للأقوال، حسن التدبير للأمور إلى آخره، كل هذا يقع في الوقت المناسب. قال: ولا فيها زيادة عما ينبغي ولا فيها نقص، وأن يكون أي المرء والإنسان في كل فرد، في كل جزء من أفراد حركاته المذكورة مجتهدا في معرفة نفعه وصلاحه. كأن المؤلف رحمة الله يقول إن الحكمة المطلوبة منك أيها الإنسان هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هذه الحكمة، فعل ما ينبغي، فعل ما هو مطلوب منك في الأمور التي تباشرها على الوجه الذي ينبغي، على الطريقة والأسلوب الذي ينبغي، كما ذكر رحمة الله عليه هذا في إحدى مؤلفاته، أن الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. إذن خلاصة الأمر هنا أخواني أن الحكمة التي يريدها الشيخ من هذا الفصل هي وضع الأمور في مواضعها التي تليق بها، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير زيادة ولا نقص، ومن غير تقديم ولا تأخير، بحيث يكون تحرك الإنسان وسكون الإنسان في موضعه الصحيح حسب الاستطاعة، فلا يكون هناك اندفاع عند الإنسان ولا يكون هناك تماوت، بل يؤتى بالأمور على حدها الصحيح ومن بابها المناسب. هذه هي الحكمة التي بها تتحقق بإذن الله عز وجل المقاصد وتنال الأمور. ما هي علامة الحكمة أو ما هي ثمرة الحكمة؟ قال الشيخ: وبتحقيق هذا يعرف كمال عقل الإنسان ورزانته ولبه. هذه هي الثمرة الأولى التي تتحقق بلزوم الحكمة على المعنى المتقدم في تدبير الأقوال وفي تدبير الأعمال. من سلك المنهج الذي ذكره الشيخ بن سعد رحمة الله عليه في هذه الأسطر الأربعة تحققت له هذه الثمرة، أن هذا دليل عقل الإنسان، وهي علامة على رزانته وعلى ركازته وعلى كمال عقله. ثمرة أخرى قال: وبه تدرك الأمور وتنجح المقاصد. نعم، وهذه حقيقة ثمرة مهمة جدا، أن الإنسان يريد من خلال قيامه الأسباب مباشرته للوسائل أن تتحقق مآربه وأن ينال مقصوده. ما السبيل إلى هذا؟ الحكمة. لهذا قال: وبه تدرك الأمور وتنجح المقاصد. إذن من ثمار الحكمة إدراك المقاصد ونجاح الأمور والوصول إلى المطالب. قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، أي ائتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه المسهل لحصوله. نعم، هذا دليل حقيقة ذكره العلامة السعدي مستدلا به على أن لزوم الحكمة تتحقق به الأمور. قال: وأتوا البيوت من أبوابها، أي ائتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه المسهل له. يقول رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية، كلامه عظيم وأرجو أن نرجع إليه وأن نتنبه له الآن، قال: يستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب. هذا القيد الأول: من أراد أن يصل إلى مطالبه عليه أن يسلك الطريق السهل اليسير الذي به يتحقق المقصود، إلى أن قال رحمة الله عليه: وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. إذن أخواني، من أراد أن يصل إلى مطلوبه فليأته من أبوابه، وأتيانه الأشياء من أبوابها هو الحكمة بعينها. ومن الحكمة أن يسلك الإنسان الطريق السهل اليسير الذي لا التواء فيه ولا انحراف، وأيضا أن يسلك الطريق المختصر للوصول إلى ما يريد، فيكون قريبا سهلا يسيرا مختصرا. قد نبه المؤلف رحمة الله تعالى عليه على هذا فقال: وضد ذلك أمران: إما ترك للمنافع وإهمال لها، وإما سلوك طرق ضارة في تحصيلها. لاحظوا الآن، هناك أمران: إما ترك للمنافع وإهمال لها، هذا الأمر الأول يعني لا يسلك طريق الحكمة أصلا، وإما سلوك طرق ضارة في تحصيلها، وهذه مخاطرة. إذن هو إذا لم يسلك طريق الحكمة لا ينال المطلوب، وإذا سلك طرقا وعرة عسرة صعبة لا ينال الأمور. فكلا الأمرين ماذا؟ على خطر. ما هو الطريق السهل؟ هو الحكمة. قال رحمة الله عليه: إما تقصير عن بلوغ الغاية، نعم، أو التواء في الطريق، أو سلوك طريق وعرة ومسالك صعبة مع التمكن من سلوك ما هو أسهل منها. نعم، إذن الذي يمنع الحكمة هو ما قرره رحمة الله عليه وذكره. ومن آثار يعني إهمال الحكمة هو عدم بلوغ الغايات والوصول إليه. نعم. واعلم أن طريق كل أمر ما يناسبه. نعم. وهذا أيها الإخوة حقيقة من الكلام العظيم، طريق كل أمر ما يناسبه، يعني من الحكمة أن يسلك الإنسان في الوصول إلى ما يريد ما يناسبه من الطرق والأسباب وتعاطي الوسائل، هذه الحكمة. استدل على هذا بقول الله جل وعلا، قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. نعم. فالدعوة إلى الله أو إلى سبيله تشمل تعليم الجاهلين. الآن سيذكر الشيخ رحمة الله عليه كتطبيق لما ذكره، وهو قوله: واعلم أن طريق كل أمر ما يناسبه. من الحكمة أن يسلك المرء طريق كل أمر ما يناسبه. الآن سيذكر مجالات الحكمة، وأرجو أن ننتبه لها. سيذكر مجالات الحكمة. فمن مجالات الحكمة قال: فالدعوة إلى الله أو إلى سبيله تشمل تعليم الجاهلين ووعظ الغافلين، وتشمل النصيحة الخاصة لآحاد الناس وأفرادهم في الأمور الدينية والدنيوية. فإذا سلك الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرجى لحصول مقصوده. ولهذا ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له، وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهمه. ولهذا قيل في تفسير الربانيين: هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. إذن إخواني، نستفيد من هذه الفقرة حقيقة عدة أصول. الأصل الأول أن من أصول الدعوة إلى الله عز وجل أن يراعي الداعية حال المدعو، أن يراعي الداعية حال المدعو، من حيث سنه وعمره، من حيث فهمه وإدراكه، من حيث ثقافته وعلمه، لابد من مراعاة هذه الأمور. قال: ولهذا ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له. إذا من أصول الدعوة هذه أن يعلم كل أحد ما هو أنفع له وكان أكثر حاجة إليه. هذا فقط لا، أيضا هذا الذي يحتاج إليه لا بد أن يوصل إليه ويعلم بعبارة قريبة إلى ذهنه وقريبة إلى فهمه، فبهذا يتحقق المقصود. وهذا دليل الفقه والفهم السديد لطريقة الدعوة إلى الله عز وجل. يقول النضر بن شميل رحمة الله عليه: سئل الخليل ابن أحمد العالم المعروف عن مسألة فأبطأ بالجواب فيها، تأخر في الإجابة عنها، فقلت، يعني النضر بن شميل يقول: ما في هذه المسألة كل هذا النظر، يعني ما تحتاج إلى كثرة هذا التفكير والتأمل. فقال الخليل رحمة الله عليه: وانظروا إلى فقه السلف، ومن مواقفهم ندرك حقيقة يعني عظم عقولهم التي كانوا عليها. قال الخليل: فرغت من المسألة وجوابها، يعني المسألة جوابها عندي واضحة كل شيء، لكني أريد أن أجيبك جوابا أسرع إلى فهمك. لاحظوا الفقه، أريد أن أجيبك جوابا أسرع إلى فهمك، أختار لك من العبارات وأنتقي لك من الألفاظ وأفكر في أسلوب يكون عرضي للمسألة سهل على فهمك وعلى ذهنك. وهذا دليل على أن الخليل يدرك ماذا حال النضر رحمة الله عليه. فهذا الكلام الذي قاله الشيخ: ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهمه. وإذا روعي هذا أيها الإخوة في الناس أثمر خيرا عظيما. ولهذا ليس المقصود من الدعوة إلى الله أن الإنسان يأتي بالألفاظ القوية ويتفنن في العبارات ويرتب وينمق في يعني الجمل، حتى يظهر للناس الفصاحة، ليس هذا المقصود. المقصود أن الإنسان يأتي بالعبارات السهلة الطيبة التي تكون محل فهم عند الناس، وبهذا يحقق الغرض، وهذا دليل الإخلاص، أن الإنسان يسلك الطرق السهلة وينتقي العبارات اليسيرة التي هي أقرب إلى أفهام الناس وأذهانهم. وهذا هو الرباني الذي ينفع الله تبارك وتعالى به. نعم. ومن الحكمة ألا نلقي على المتعلم العلوم المتنوعة التي لا يتحملها ذهنه أو يضيع بعضها بعضا، واتفق أهل المعرفة بطرق التعليم أن هذا ضار ومفوت للعلم، وأن الطريق الأقرب أن يجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها وعقلها والتفكر التام فيها، فإن هذا من الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاح. لاحظوا هذا المنهج الذي قرره الشيخ في طريقة التعليم، قال من الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاح. إذن من قواعد التعليم وأصوله أن يلقى على المتعلم ما يتحمله ذهنه من المسائل، ومن الحكمة في التعليم أن يلقى على المتعلم ما يسهل عليه حفظه من المسائل، ومن الحكمة في التعليم أن يسلك مع المتعلم ما يكون أقرب إلى عقله وفهمه ويكون التفكير فيها سهلا على ذهنه. كل هذه الأمور إذا رعيت أيها الإخوة أثمرت خيرا عظيما. ولهذا من قواعد الطلب، يعني طلب العلم التي بها يحقق الإنسان مراده ويصل إلى مقصوده، أن يتدرج في طلب العلم. هذا المنهج الذي يضعه العلماء في طلب العلم وفي الترقي وجعل مستويات للتعليم والطلب لا يأتي أيها الإخوة هكذا سدى، ولم يعني يقصد العلماء به مجرد الكتابة، إنما هو الأمر المقصود وهو مراعاة حال المتعلمين والارتقاء بهم شيئا فشيئا والنمو بهم علميا على طريقة صحيحة وفق منهجية منضبطة. ولهذا من سلك هذا المسلك وصل في أسرع وقت، بخلاف من يتنقل ويجتهد هو ويضع له المناهج بنفسه وليس عنده شيء في الحقيقة، وفاقد الشيء لا يعطيه، لكن كل يوم يضع له منهج، فلو أنه سلك المسلك الذي بينه العلماء لاختصر الطريقة على نفسه ووصل إلى مقصوده ومراده. نعم. ومن الحكمة أن ترمق المتعلم وتقوي رغبته في التعلم بكل طريق، فإن قوة الرغبة تزيد في الحفظ والفهم، وكلما كانت رغبة طالب العلم فيه أقوى كان محصوله أكثر وأتم. نعم. لا شك أيها الأخوة أن من أصول طلب العلم والاستمرار عليه والتحصيل له أكثر هو قوة الرغبة في التحصيل. هذه قاعدة، كلما كانت رغبة طالب العلم في العلم أقوى كلما كان محصوله للعلم أكثر وأتم. ولهذا من الأشياء المساعدة على هذا ما قرره الشيخ بقوله تقوية رغبة طالب العلم في التعلم. فتقوية الرغبة في التعلم تزيد في حفظه وتزيد في فهمه، لأن الشيء المرغوب يسعى إليه، فإذا سعي إليه ضبط بإذن الله عز وجل. ومن أعظم ما يساعد على زيادة قوة الرغبة في طلب العلم النظر في ثمرات العلم وفي فوائده، والتأمل في النصوص الواردة في فضله، وأيضا النظر في تراجم العلماء، فهذه كلها مما تزيد الرغبة في طلب العلم وتشحذ الهمة وتثبت المرء على تعلمه. نعم. ومن الحكمة في تعليم العوام وإرشادهم أن يعلموا ما يحتاجونه بألفاظ وعبارات مناسبة لأذهانهم قريبة من أفهامهم، فهذا فيه نفع كبير. نعم، وهذه من قواعد الدعوة إخواني، الناس فئات وطبقات متفاوتة، فليسوا على درجة واحدة من الفهم ولا من الإدراك، فلهذا يسلك مع كل أحد ما يناسبه، ما يحتاجه أولا، ثم أيضا ما هو أنسب لفهمه وذهنه من العبارات والألفاظ وطرق إيصال المعلومة. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه: فهذا فيه نفع كبير. من النفع الكبير أيها الإخوة الذي يتحقق بإذن الله إذا سلكت هذه الطريقة مع العوام، أن العامية يدرك الأحكام الشرعية على وجهها الصحيح، وهذا هو المقصود، أن العامية يفهم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق مراد الله ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يفهمه فهما يخرج به عن هذا السبيل. أيضا من النفع الكبير تحبيب العامة إلى الشريعة وإلى العمل بها. إذا قربت الأحكام الشرعية إلى العوام بطريقة سهلة وبعبارة وألفاظ يسيرة قريبة إلى أفهامهم، أحبوا دين الله. من ثمار حب دين الله العمل بشريعة الله، وهذا هو المطلوب، أن الناس تحب دين الله وتحب العمل به وتقبل عليه. أيضا من النفع الكبير أنه يزول من ذهن العوام ما يثار من أن الشريعة صعبة، ومن أن الشريعة لا يفهمها إلا مجتهد، ومن أنه يصعب العمل بها، كل هذا يزول بإذن الله عز وجل. ولهذا انظروا إلى حكمة العلماء في تقريب الأحكام الشرعية إلى الناس. الشيخ الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله عليه له كتب ومؤلفات، من هذه الكتب كتاب سماه الدروس المهمة لعامة الأمة، كتيب صغير لكن فيه خير عظيم، ويعتبر حقيقة هذا الكتيب من الكتب التي ينبغي أن تقرأ في البيوت على الأهل وعلى الأولاد وعلى الأسرة، كتاب سهل وبسيط ويسير، وقصد به الشيخ يعني تقريب الأصول والأساسيات إلى الناس، ولهذا ليس فيه صعوبة، بأسلوب سهل وانتقاء أيضا لما هو مهم للناس، وقد نفع الله بهذا الكتاب. ولاحظوا العلماء أيها الإخوة، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفهم كلامه العالم، ويفهم كلامه المثقف، ويفهم كلامه الأمي. لماذا؟ لأن الشيخ رحمة الله عليه يسلك يعني أسلوبا وينتقي كلاما به يفهم عنه ما يريد من الحق والخير، وهذه طريقة العلماء. جاء في ترجمة الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن عاميا سأله فقال له: ما معنى قول الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ ما معناها؟ عامي حين شو تقول يا راشد؟ شو بالتوبة؟ قال الشيخ محمد الوهاب: معناها يعني وش يبي فيكم؟ وصلت؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني ما الذي يريده منكم؟ قال: وش يبي فيكم؟ ما يبي فيكم، ما هذا الذي يريد؟ فأعطاه عبارة وجاء له بجملة فهم بها معنى الآية. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.